بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن الصور الجامعة التي كان يحرص صلى الله عليه وسلم على قراءتها في الجمعة والعيد والوتر لما في هذه المناسبات من الجموع الحاشدة، ولما يناسب في هذه المناسبات من التذكير بفضل الله تبارك وتعالى، والتذكير بحقيقة التوحيد، والتذكير بحقيقة الدنيا، سورة الأعلى، وهي سورة مكية حفظها من حفظها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار في المدينة قبل أن يقدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، فدل على أنه أخذها من المهاجرين الأولين من مصعب وإخوانه رضي الله عنهم أجمعين، ودل على أنها من الصور المكية، أي أنها من أول ما نزل من القرآن يقرر عقيدة التوحيد، ويقرر للإنسان منهجه في هذه الحياة، وهي حري أن يتذكرها الإنسان في كل وقت وفي كل حين. بدأت هذه السورة بهذا الخطاب الإلهي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، والقرآن من أوله إلى آخره خطاب من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمة داخلة في هذا الخطاب بطريق التبع. سبح اسم ربك الأعلى، أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبح ربه الأعلى، أو أن يسبح اسم ربه الأعلى. قيل لأن هذا أمر أن يذكر الثناء على الله عز وجل للناس، وأن يبينه لهم، وأن ينهج لسانه به، فإذا كان كذلك فلا بد وأن يقول للناس أن الله هو الذي خلقهم، وأن الله هو الذي يرزقهم، وأن الله متصف بالعلو، علو المكان وعلو الشأن وعلو القهر، وهكذا يتردد في من يمتثل ذلك الأمر اسم الله عز وجل كثيرا، فيقول أن الله يتصف بكذا، وأن الله فعل بكم كذا، إلى غير هذا مما يحتاجه من يعظ الناس ويذكرهم بالله تبارك وتعالى. فهذا أمر بذكر الله عز وجل في الملأ، من أن يثني كل أحد على ربه عز وجل أمام الناس، مذكرا للناس عز وجل بالله عز وجل وبنعمه وآلائه وأسمائه وصفاته، وأيضا ذكر فيما بين العبد وبين ربه، بل ذكر للعبد لربه عز وجل بقلبه. أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبح الله عز وجل، أي ينزهه عن كل نقص، ويصفه بكل كمال، وأن يكثر من ذكر اسم الله عز وجل مسندا إليه ما وصف به نفسه من أنواع العلو وأنواع الخلق وأنواع القدرة وأنواع التدبير. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأخشاهم وأشدهم لله عز وجل خشية، وأسرعهم امتثالا لأمر الله عز وجل. فكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ أثناء قراءته للقرآن شيئا فيه أمر كهذا ويستطيع أن يمتثله حالا امتثله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا قرأ مثل هذه الأوامر وهو يقرأ القرآن سكت عن القراءة برهة وقال سبحان ربي الأعلى امتثالا لأمر الله عز وجل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سن لأمته أن يجعلوا هذا الذكر في سجودهم، كما سن قبله أن يجعلوا الذكر الآخر لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل هذا قال اجعلوها في سجودكم. فكان هذا على مقام الترتيب بين الركوع الذي فيه إيماء بعظمة الرب تبارك وتعالى، فناسب فيه أن يكون الذكر سبحان ربي العظيم مع غير ذلك من الأذكار التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان السجود اعترافا عمليا من العبد بأنه يحني جبهته ويضع أشرف شيء فيه على الأرض، وهذا لا يكون إلا للعلي والأعلى، فهو وكأنه ذكر بالفعل واعتراف بالفعال بأنه عبد ذليل ولكن لربه الأعلى فقط، فناسب أن يتواطأ فعل البدن مع قول اللسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم والأمة من ورائه أن يسبحوا الله عز وجل لا سيما باسمه الأعلى، فالله عز وجل هو العلي وهو الأعلى. ذلك أن الله عز وجل من تمام كماله أن يكون بائنا عن خلقه، فلذلك فإن الله عز وجل فوق عرشه، ومع هذا لا يعزب عنه شيء مما في الأرض ولا في السماء. وكثير من الناس يظن أنه من حسن الظن بربه أن يقول، ومن حسن الثناء على ربه أن يقول أن الله عز وجل في كل مكان، وهذا من الجهل بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. فإنه لو كان كذلك لكان في أجواف الكلاب والخنازير ولكان في أماكن القاذورات، تعالى الله عن ذلك. وإنما هو في كل مكان بعلمه وإحاطته، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأما هو بذاته عز وجل فعال عن خلقه سبحانه وتعالى مستو على عرشه، كما دلت على ذلك النصوص التي لا تحصى كثرة، وكما امتدح الله عز وجل نفسه بأنه هو العلي وأنه هو الأعلى سبحانه وتعالى. فلذا ينبغي على العبد أن يمتلئ قلبه إجلالا إذا ما ذكر ربه عز وجل باسمه الأعلى، فإنه أعلى في كل شيء، أعلى مكانا وذاتا وصفاتا وقهرا، هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، والعباد مقهورون أذلاء له سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من أفعاله في الخلق حتى إذا تدبر الخلق ذلك عرفوا أن الله عز وجل هو ربهم، وأنه هو الذي يستحق طالما أنه هو الرب، وطالما أنه هو المربي، وطالما هو الخالق، وطالما أنه هو الرازق، فهو المستحق أن يسبح وأن ينزه وأن يلجأ إليه وحده سبحانه وتعالى. قال الذي خلق فسوى، فالله عز وجل خلق كل الخلق فجعلهم في هيئة سوية مناسبة لما خلقوا له، وأعظم خلقة خلقها الله عز وجل وسواها أعظم تسوية هي بني آدم، ولذلك كانت هذه منة من الله تبارك وتعالى تستوجب من العباد أن يشكروا الله عز وجل عليها. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي قدر لكل خلق بعد خلقه وظيفة فهداه إليه. ومن تجول في هذا الكون فوجد أن الحيوانات والطيور والزواحف وغيرها تخرج إلى هذه الحياة الدنيا وقد هداها الله عز وجل إلى طريقة غذائها وطريقة معاشها. حتى الطيور المهاجرة والأسماك المهاجرة فيها من العجب العجاب مما يندهش وينبهر أمامه أي عقل يتدبر ويتأمل ويوقن أن وراء هذا الكون خالقا، وليس فقط أنه خلقهم بل خلقهم وهداهم إلى ما يصلح معايشهم. فإن من الطيور المهاجرة ما تقطع آلاف الأميال لكي تهرب من طقس لا يناسب صغارها إلى مكان تضع فيه بيضها وتفرخ صغارها ثم تعود إلى من حيث أتت دون أن تضل الطريق. وإن من الأسماك ما يفعل ذلك، بل إن منها ما هو أعجب من هذا، حيث أن كبار هذا السمك التي بخت صغارها تموت في موطن هجرتها ثم تعود صغارها من حيث أتت قاطعة البحار والمحيطات كثعبان السمك، فإن مقره في قلب المحيط، ومع هذا تقطع كباره الطريق إلى البحار الدافئة تفرخ بيضها ثم تموت ثم تعود صغارها إلى مكانها. الكون مليء بالشواهد التي تؤكد أن الله تبارك وتعالى قدر فهدى، وأنه هدى كل خلق إلى ما يصلحه، وهذه الهداية العامة التي هدى الله عز وجل لها الخلق جميعا، وهذا فيه إشارة وتمهيد إلى الهداية الأعظم بالنسبة لبني آدم. فهداية هذه الحيوانات والحشرات والدواب أن تعرف طريق معايشها وأن تعرف طريق هجرتها وأن تترك المكان الحار إلى البارد إذا كان هذا مناسبا أو العكس. وأما هداية بني آدم فأن يعرف أن الله عز وجل خلقه لعبادته، وهذا لا يتم إلا ببعثة الرسل، وهذه هداية أخرى أعظم بكثير من هداية كل خلق إلى ما يلائمه في معايشه. ثم الهداية التامة التي هي السعادة بعينها والتي هي النعمة بحذافيرها، أن يهتدي العبد إلى أن يستجيب للرسل الهدى الذين أرسلهم الله عز وجل يبينون، فهذه هداية بيان وإرشاد. ثم إنه يهدي من شاء، يهدي قلب من شاء لكي يستجيب لهذه الهداية، فهذه الهداية التامة. ذكر الله عز وجل جميع أنواع هذه الهدايات تصريحا أو تعريضا في هذه السورة الوجيزة. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يقرأها على المجامع لما فيها من تذكير بخلق الله عز وجل وقدرته، ولما فيها من تذكير بأنواع الهداية التي هدى الله عز وجل الخلق إليها، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذا تذكير بتمام قدرة الله تبارك وتعالى، من جملة نعمه أنه أخرج العشب الأخضر الذي لا يكاد يأخذ العباد بأي سبب في إنباته. فإن الشيطان عادة ما ينسي الخلق أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، فإذا جاء الإنسان فبذر بذرا ثم سقاه ثم خرج زرعا، فربما يقول زرعت وهو لا يدري من الذي خلق هذه البذرة ومن الذي أودع داخلها حياة لا تموت، رغم أنها خرجت من نبتها الذي كانت فيه أولا، فأودع الله عز وجل فيه سر الحياة باقيا حتى إذا وضعت في التربة ثانية وسقيت أنبتت. فالشيطان عادة ما ينسي العباد أنه مهما بلغوا ومهما فعلوا من فعل فإن وراء ذلك كله فضل الله عز وجل ورحمته وقدرته، كهذا الذي يتزوج ثم إنه ينتظر الولد من الله تبارك وتعالى، فهكذا كل ما يأخذ العباد به من أسباب لا تخرج عن ذلك. ولكن إذا كانت القلوب في غفلة فإنها تحتاج إلى تنبيه بأشد الصور وضوحا حتى تنتبه، ومن أشد هذه الصور وضوحا الأمور التي لا يأخذ العباد فيها بأي صورة من الأسباب، بل يخرجها الله تبارك وتعالى لهم، كما أخرج لهم المرعى الذي عليه مدار أكل أنعامهم، وهو الشيء الذي لا يخرج من الأرض ويحتاجه الإنسان لحم الحيوان، فأخرج الله عز وجل من الأرض مرعى لهذا الحيوان كي يأكل وكي تستقيم حياة الإنسان. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر بالمعاد من أنه عز وجل يخرجه، ثم إنه يجعله بعد ذلك هشيما، فإنه هكذا الحياة الدنيا تبدأ ثم تنتهي. ربما يدرك الناس قصر دورة العشب وأنه يخرج أخضرا ثم سرعان ما يذبل ويجف، أو سرعان ما تأكله البهائم فيخرج في فضلاتها، فنهايته محتومة قريبة جدا، إما أن يذبل ويجف ويسود، وإما أن يؤكل فيخرج في فضلاتها. والدنيا بأسرها مهما طالت، وعمر أي إنسان مهما طال لا يختلف عن أي كائن حي يخلقه الله تبارك وتعالى ويقدر له أجل ثم تأتي نهايته. هذا أنواع من التفضل على العباد بأنواع النعم الدنيوية، وأجل النعم هي النعم الأخروية. لذا تفضل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة من بعده: سنقرئك فلا تنسى، أي سنقرأ عليك القرآن فلا تنسى، أي فلن تنسى، لأنه لا يمكن أن يكلف أحد بأن لا ينسى، لأن هذا خارج نطاق التكليف. فدل هذا على أن هذا من البشارة، أن الله تبارك وتعالى لن يجعله ينسى هذا القرآن أبدا. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، هو أتقى الخلق لله تبارك وتعالى وأكثرهم له خشية، فكان يخشى أن ينسى شيئا من القرآن. ينزل عليه جبريل عليه السلام بالآيات فيظل يرددها ويرددها خشية أن يقصر في أداء أمانة الله تبارك وتعالى، حتى طمأنه ربه عز وجل أن هذا أمر تكفل الله به، فلا يرهق نفسه ولا يتعب نفسه. هذا من حب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. على الأمة أن تتعلم كيف كان رسولها صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، يخشى أن يقصر ولو تقصيرا غير مقصود، ويأتي الناس بعد ذلك يسول لهم الشيطان أن يعتمدوا على شيء من الخير فعلوه، على صلاة أو زكاة أو صوم أو صلاة قيام أو قراءة للقرآن. كم مرة يمكن أن تقرأ القرآن في عمرك؟ كم مرة قرأت القرآن وختمته في شهر رمضان؟ مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع؟ كل هذه المرات إنما تصب في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بلغ الأمة هذا القرآن. ومع هذا الفضل العظيم له صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخشى على نفسه من التقصير ويعالج أمر هذا التقصير ويردد خشية أن ينسى فيقصر في أداء الرسالة، حتى طمأنه ربه عز وجل. لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدرجة من الحب حتى اتخذه الله عز وجل خليلا، إلا بما رزقه الله عز وجل وأكرمه من الرسالة والتقوى والخشية والعمل في لدين الله تبارك وتعالى والجهاد في الله عز وجل حق جهاده. إذا قرأت القرآن فإنك ستجد بين في كل آية من آياته وفي كل سورة من سوره أنواعا من محبة الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى قليل من التأمل والتدبر لتجد محبة عالية من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، محبة أحبه الله عز وجل بها ونصره بها وألقى في قلوب المؤمنين محبة له صلى الله عليه وسلم. أشفق الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فطمأنه أنه لن ينسى شيئا مما يقرأه عليه جبريل عليه السلام، مما يبلغه عما قاله الله عز وجل وما أوحاه إليه لينزل به على رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما شاء الله أن ينسخه أو يمحوه، فحينئذ يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينساه، فيسهل عليه أن ينساه، لأنه لم يعد مما أوحى الله، لم يعد مما يجب أن يبلغ على أنه قرآن من عند الله تبارك وتعالى. فهكذا طمأن الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من أنه سيؤدي الرسالة كما أمر. وأنه عليه أن يتفرغ وأن يفرغ وقته وجهده وهمه إلى أن يذكر الخلق بما أوحى الله عز وجل إليه بعد إذ تعهد الله عز وجل له بأنه سوف يحفظ له وسوف يعينه على أن يحفظ ما أوحاه الله إليه. فأمره الله عز وجل ذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم فذكر إن نفعت الذكرى، أي أنه ذكر وأمر الناس وبين لهم هذا القرآن الذي معك، وستنفع الذكرى قوما ولن تنفع قوما آخرين. فهذا أيضا نوع من المواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت عليك أن تذكر ولكن اعلم أنها لا تنفع دائما، فإن من القلوب ما قلوب كالحجارة أو أشد قسوة، وأنها لا تنفع هذه التذكرة. ذكر أنت وسوف تصيب الذكرى من ينتفع ومن محله قابل لهذا الانتفاع. هكذا هذه أيضا محبة من الله عز وجل وإشفاق على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين له إذ كانت الذكرى ربما تنفع وربما لا تنفع، بين له أنها تنفع من يخشى الله تبارك وتعالى، ولكن يتجنب هذه الذكرى ولا يستمع إليها، وإذا استمع أغلق قلبه دونها. فمن الناس من يصم آذانه عن سماع الحق، ومنهم من إذا دخل الحق إلى أذنيه سارع فأوصد قلبه، ومنهم من إذا دخل الحق في عقله وتيقن أنه من عند الله تبارك وتعالى حشد من أنواع الموانع التي تمنعه من قبول الحق. وانظر إلى أحوال الكفار كيف يصمون أذانهم عن سماع القرآن، وكيف يحاولون إذا ما كان الذكر في وقت الجمعة وعلى المنابر وغيرها كيف يحاولون أن يفرون منه ويتناهون بينهم ألا يسمعوه بأي صورة من صور السماع، لأنهم يعلمون أن من هداه الله عز وجل للإسلام كان طريقه سماع الأذن، ثم صادف وقتا كان القلب فيه خاليا، أو كان القلب فيه منفتحا، أو فتح الله عز وجل على صاحبه فدخل هذا الذي سمعه من توحيد الله تبارك وتعالى الموافق للفطرة والعقل. ومن هذا الكلام العجيب النظم العجيب المعنى الذي يجمع في الألفاظ الوجيزة المعاني الوفيرة التي من سمعه وقارنه بكلام البشر علم أن هذا ليس بكلام البشر. وأما إذا قارنه بما ينسبه الكذابون إلى الله تبارك وتعالى من أنواع الكتب المحرفة المبدلة الرقيقة اللفظ السقيمة المعنى المفككة الأجزاء، فإنه بلا شك يوقن أن هذا يعلو عليها، فهو يعلو ولا يعلى عليه. لذا فهذه تأتي لمن يخشى، لمن يسمع يصادف ويصادف في قلبه خشية أو إخباتا أو إنابة إلى الله تبارك وتعالى. وأما أشقى الخلق، وكم من الأشقياء في الدنيا، لا ينبغي على العباد أن تتقطع نفسهم، نفوس المؤمنين عليهم حسرات، ولكن فقط يذكرون ويذكرون كما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من الناس يظن أن القضية أن من أسلم فقد أسلم ومن كفر فقد كفر، هذا في أن كل أحد يحاسب عند الله تبارك وتعالى، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن على ما سيحاسب المسلم الذي حمل أمانة القرآن، سيحاسب على أنه هل بلغ القرآن، هل دعا الناس إلى الله تبارك وتعالى، هل نصحهم في الله ولم يخن الأمانة ولم يغير ولم يبدل. فبين للخلق أن من استجاب لهذا الهدى والنور فهو بفضل الله تبارك وتعالى من الناجين من المكرمين عند الله تبارك وتعالى. ومن أصر على الشقاوة على الكفر والعناد والشقاوة فإن مصيره النار الكبرى لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيتخلص من عناء العذاب. وأما أنه ما زال ليس ميتا فليس معنى هذا أن الذي فيه الذي هو فيه شيء يستحق أن يسمى حياة، فإنه ليس فيه شيء من مظاهر الحياة إلا العذاب ثم العذاب ثم العذاب، وإلا الآلام فوق الآلام. هذه القضية والرسالة التي ينبغي على المسلمين أن يوضحوها وأن يحملوها إلى الخلق، ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا والذي أمر به الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر. ونعم هناك من سينتفع وهناك من لم ينتفع. هب أن المسلمين فعلوا هب أن المسلمين الأوائل فعلوا كما يفعل المسلمون الآن، فقصروا في التذكير بدعوى أن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل كان عمرو بن العاص رضي الله عنه سوف يأتي بجنوده مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى يقاتل أعتى دولة في ذلك الزمان، يقاتل الدولة الرومانية بجيش لا يقارن بجيوشها عددا ولا عدة ليحمل دين الله تبارك وتعالى؟ أين كنا سنكون نحن لو لم يكن المسلمون الأوائل يعون تلك الرسالة، وأن عليهم أن يذكروا بالقرآن، وعليهم أن يدعوا إليه، وعليهم أن يسعوا إلى أن يفتحوا قلوب البلاد والعباد؟ أين كنا وعلى أي دين كنا سنكون لو لم ينقذ الله عز وجل آباءنا وأجدادنا ببركة هؤلاء الذين اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا بدين الله عز وجل، مع أنهم يعرفون أن هناك من سينتفع وهناك من لن ينتفع. وبحمد الله تبارك وتعالى كم من البلاد انتفع أغلبها أو معظمها، بل كاد أن ينتفع كلها إلا قليلا. وهذه بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، منها ما يبلغ نسبة المسلمين فيه 100%، ومنهم ما يبلغ نسبة المسلمين فيه 95% كبلادنا، ومنهم ما يبلغ أكثر أو أقل قليلا. كلهم هداهم الله عز وجل بالإسلام للإسلام لما كان هناك من يذكر، ولما كان هناك من يبين، وهو يعلم أنها قد تنفع الذكرى وقد لا تنفع، ولكنهم يبينون هذه الذكرى التي تبين للخلق أن عليهم أن يعبدوا ذلك الخالق الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأن عليهم أن يستمعوا لهذا القرآن بما فيه من إعجاز في ألفاظه، وبما فيه من إعجاز في معانيه، وبما فيه من إعجاز في تشريعه وأخباره السابقة وأخباره المستقبلة التي لم يخطئ منها شيء قط بفضل الله تبارك وتعالى. حينئذ يذكر من يخشى، وحينئذ يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هكذا بيّن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم للأمة من بعده حينما كان يحرص على قراءة هذه الصور الوديزة اللفظ العظيمة المعنى ويكررها في المجامع على الناس لكي يعلموا أن عليهم أن يعوا هذه الحقيقة الجامعة، أن عليهم أن يعوا تلك الحقيقة الجامعة. ذكر الله عز وجل شأن من يتذكر وأنه هو من يخشى، وذكر الله عز وجل أنه سيتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم بين الله عز وجل مصير هذا الذي يتجنب تلك التذكرة أنه يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم عاد مرة ثانية إلى هؤلاء الذين يتذكرون، إلى هؤلاء الذين يخشون الله تبارك وتعالى، وهذا مما يناسب في مقام الوعظ والتذكير، فبضدها تتميز الأشياء. وأن يكون الانتقال من الضد إلى نقيده ومن الضد إلى نقيده حتى تتضح الصورة. فلذلك ذكر الله عز وجل قاعدة الفلاح والنجاة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فهذه هي الحقيقة، وهذه هي طريق الفلاح وطريق النجاة، أن يزكي العبد نفسه. وأعظم التزكية أن يزكي نفسه بالتوحيد، أن يذكي نفسه بمعرفة الله تبارك وتعالى، ألا يضع نفسه في غير موضعها. خلقك الله عز وجل عبدا مكرما، لست عبدا إلا له وحده، فمن جاء فعبد غيره، سواء كان ذلك الغير ملكا مقربة أو نبيا مرسلا، فإنه يكون قد دنس نفسه وقد أسقط نفسه عن رتبتها. فأعظم التزكية أن يزكي العبد نفسه بتوحيد الله تبارك وتعالى، ثم بمعرفة شرع الله تبارك وتعالى الذي يملأ القلوب محبة لله عز وجل وإجلالا وإخباتا وإنابة، يملأ القلوب حبا للخير، يملأ القلوب تواضعا لله تبارك وتعالى وبعدا عن طلب العلو في الأرض والفساد، ينقي القلوب من الغل والحسد وغيرها من أمراض القلوب، ثم يظهر ذلك على البدن من عبادة لله عز وجل وإحسان للخلق. فلذا بين الله تبارك وتعالى أن الفلاح مقيد بتزكية النفس. ثم إذا زكت النفس، القلب ملك على الأعضاء، وأخطر هذه الأعضاء اللسان، فإذا زكى العبد نفسه فإنه يوشك أن يكون لسانه رطبا بذكر الله تبارك وتعالى، لا ينهج إلا بكل خير، ذكر الله عز وجل أو ما لا بد له منه من أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو قضاء لحاجاته الدنيوية المباحة بلا فحش ولا بذاءة ولا غيرها. وهذه أحد ما يدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن دين الإسلام هو دين الحق، هو الدين الذي يعود اللسان العفاف، والدين الذي يعود اللسان الكلام الحسن فيما بين العبد وبين الله أولا، ثم فيما بين العبد وبين الناس ثانية. فإذا زكت القلوب ظهر ذلك على الألسنة، وأعظم عبادة على اللسان هي ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل زكاة القلب، ثم ذكر أعظم عبادة قولية وهي ذكر الله تبارك وتعالى، ثم ذكر أعظم عبادة بدنية وهي الصلاة. فكانت هذه قاعدة الفلاح، إشارة إلى أن الفلاح لا يأتي إلا بإصلاح القلوب الذي يترتب عليه إصلاح الألسنة وإصلاح الأبدان. ثم عادت الآيات مرة ثانية بعدما ذكرت حال من يتذكر ومن تنفعه الذكرى، ثم حال من يعرض، ثم بينت قاعدة الفلاح للمتذكرين، عادت مرة ثانية لكي تبين الآثم التي تمنع الخلق من إجابة هذا الحق مع وضوحه ومع ظهوره. قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. هذه القضية، ما الذي يمنع الناس من قبول الحق؟ أنهم يرون أنهم سوف يخسرون أموالا أو مناصبا أو ذكرا في قومهم إن آمنوا بالله تبارك وتعالى. أنواع من العراقيل يضعها الشيطان في طريق الإيمان، فمن اختارها فقد آثر الدنيا على الآخرة، فليختر ما شاء. ثم إذا آمن بالله تبارك وتعالى من حيث المبدأ ودخل في دين الله عز وجل، تأتيه تكاليف، يضع الشيطان نفس العراقيل أمام الناس حتى لا يلتزموا بشرائع الإيمان. فإذا ما أمر بالصلاة جاءت موانع العمل والشغل وموانع راحة البدن وحب الكسل، فجعلها الشيطان أمام الإنسان، فمن وعلى الإنسان أن يختار، فإما أن يختار الدنيا وإما أن يختار الآخرة. إذا أمر الله عز وجل بالزكاة وكل الخلق بلا استثناء جبلوا على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد، فإذا ما جاء الأمر من الله تبارك وتعالى، فمن كان راجيا لما عند الله من أن الله تبارك وتعالى يضاعف له الحسنات، ومن كان خائفا من عذاب الله من أنه إن منع حق الله عز وجل في هذا المال عذبه الله به بعينه في عرصات يوم القيامة ثم في نار جهنم استطاع أن يختار الآخرة على الدنيا. ومن ظل الشيطان مستحوذا عليه لا يرى إلا أنه سيفقد شيئا من الدنيا آثر الحياة الدنيا. وعلى هذا فقس. إذن المعضلة الرئيسية التي تعوق كثيرا من الخلق من أن يؤمنوا ابتداء أنهم يؤثرون الحياة الدنيا، لأن كثيرا من الكفار كما قال الله في شأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هكذا قال الله عز وجل في حق أهل الكتاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال في حق فرعون وملئه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا كم من الموانع يضعها الشيطان أمام الخلق في سبيل الإيمان، وكم من الموانع يضعها الشيطان أمام الخلق في سبيل الاستجابة لشعب الإيمان. إذن القضية أن الخلق يؤثرون الحياة الدنيا، وهذا اختيار خاسر. لماذا؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فهي أفضل من جهتين، أنها خير من الدنيا، وليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهي خير وهي لا تزول، بينما الدنيا زائلة. هل يمكن لأحد كائنا من كان أن يختار شيء ساقط من كل وجه، أقل من كل وجه؟ هل يمكن إذا جئت الإنسان تقول اعطني 1000 جنيه أنميها لك وسوف تعد لك 10,000 أو 100,000 بعد قليل، هل يمكن لأحد أن يتردد إذا كان واثقا من صدق هذا الذي يقول له؟ لا يمكن أن تجد إنسان يثق في هذا العرض وجديته ثم يتردد ولو للحظة. ولكن لماذا يأتي إثار الحياة الدنيا؟ لأن الدنيا عاجلة، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فالناس يحبون العاجل، هذه هي الحيثية الوحيدة التي تميزت بها الدنيا، وهي حيثية لا تساوي شيئا عند العاقل، وعلاجها أن يتذكر الجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا مثلت أمام عينه من كثرة تدبره في الكتاب والسنة استطاع حينئذ أن يختار دائما الآخرة. وهذا هو العلاج، وهذا هو الفرق أو أحد أهم الفروق بيننا وبين جيل الصحابة رضي الله عنهم الذين كان يذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين. من صدق هذا التذكير من المذكر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صدق التلقي من المذكر وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتخيلوا الجنة والنار حتى كأنها أمام أعينهم، فلم يعد للدنيا أي مزية، أمامهم الدنيا حاضرة والآخرة أيضا وكأنها حاضرة، فإذا خيروا بين الآخرة والدنيا وهم يدركون أن الآخرة خير وأبقى اختاروا الآخرة في جميع أحوالهم. هذا هو العلاج لجميع أمراض القلوب، أن يتذكر العبد دائما أن الآخرة خير وأبقى، فقط عليه أن يستحضرها أمام عينه لكي ينجو ويفلح عند الله تبارك وتعالى. هذه وصية جامعة عظيمة، ومن فضلها وعظمتها وشرفها أن الله تبارك وتعالى جعلها في جميع كتب الأنبياء السابقين، جعلها في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا ممن يختار الآخرة على الدنيا. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه تفسيرها كما ذكرنا أنه يزكي قلبه بالتوحيد والإيمان ومحبة الله تبارك وتعالى والخوف منه، وأنه يظهر أثر هذه التزكية على جوارحه ومن أعظمها لسانه، فيلهج لسانه بالصدق وبذكر الله تبارك وتعالى، ويظهر على بدنه فيؤدي العبادات التي أجلها وأفضلها الصلاة. وقد فسرها بعض السلف تفسيرا خاصا ولا بأس، فلفظ الآية يتسع، ولكن معناه الأصلي الذي يتناسب مع الصورة وسياقها أنها تزكية القلوب واللسان والبدن. ثم إنها قد تحمل على صورة خاصة من ذلك، وهي ما تكون في آخر شهر رمضان المبارك، فتحمل على زكاة الفطر وتكبير العيد وصلاة، وهي جزء من تزكية القلب. وإن الله عز وجل سمى العبادة المالية سواء كانت في ما يسمى بزكاة الأموال أو في زكاة الفطر، سماها زكاة لأنها من ألصق العبادات بتزكية القلب، لأن أشد أو من أشد شهوات القلوب حب المال، ومن استطاع أن يغلب هذه الشهوة من أجل أمر الله تبارك وتعالى فهو في الجملة ممن زكى قلبه. وإذا كان يستطيع أن يستحضر هذه المغالبة وهذه المجاهدة في جميع أحواله، فإنه يكون ممن زكى قلبه تماما، وممن ينجو عند الله تبارك وتعالى. ولذا كانت الزكاة من أجل العبادات، لأنها تزكية للقلب من مرض حب المال، وهذا المرض من تغلب عليه يسهل عليه أن يتغلب على غيره من الأمراض. وقد جعل الله عز وجل الزكاة في الأموال المدخرة المنماة رحمة بالعباد غنيهم وفقيرهم، فليس في دين الله تبارك وتعالى تلك النظرة الاشتراكية المشؤومة التي تحرض على الصراع الطبقي، ولا تلك النظرة التي يسمونها بالليبرالية أو غيرها التي تطلق الناس كالبهائم لا يعرفون لهم ربا يشكرونه على نعمة المال ويؤدون حق إخوانهم فيه. بل دين الله تبارك وتعالى هو دين الله، وكل المناهج الأرضية تنحرف وتبتعد، ولا يكون فيها من خير إلا على قدر ما في دين الله تبارك وتعالى، أو على قدر ما وافقت دين الله عز وجل. فشرع الله عز وجل وفرض الزكاة في من عنده مال مدخر منمى، لكن حتى لا يحرم كل مسلم من أن يؤدي عبادة الزكاة لما لها من دور في تزكية النفوس. فقد جعل الله عز وجل زكاة لا تتعلق بغنى ولا بفقر، وهي زكاة الفطر من رمضان. حتى ربما يكون الإنسان فقيرا يتلقى زكاة الفطر وعليه أن يخرجها، فإن كل من كان عنده ما يزيد على قوت يوم العيد، ولو كانت هذه الزيادة قد أتت له عن طريق الصدقة والزكاة، فإن عليه أن يخرج ذلك، حتى يشعر كل مسلم بأنه في يوم من الأيام كان عنده مال يمتلكه ثم أخرجه طواعية حبا لله عز وجل وطلبا لرضا الله تبارك وتعالى. ثم إن فيها معنى آخر، وهو أنها متى كانت واجبة على الغني والفقير، ربما وجد من الفقراء من لا يعلم حاله، لا يعرفه إلا إخوانه الفقراء، ويوجد من يعلم حاله، فيأتي زكاة تكفيه يوم العيد وزيادة، فإذا أمر هو بأن يخرج زكاته يبحث عن هذا الذي لم يعلم حاله فيخرجها له، فيحصل بهذا مقصود الشرع من هذه الزكاة التي قال صلى الله عليه وسلم فيها أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، وقال والتي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، وقال في شأنها من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فكانوا يخرجون غالب ما عندهم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، ومنه أخذ عامة أهل العلم أنها تخرج من غالب قوت أهل البلد، فناسب في ذلك أن يخرج منها الأرز والفاسد سوليا واللوبيا وغيرها مما يدخره الناس ويقتاطون به، وأنفع هذه الأصناف أنفعها للفقير. ثم إن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال أنه يجوز إخراج القيمة بأن يأتي إذا كان ينوي مثلا أن يخرج صاع زبيب، وهذا الصاع وحدة مكيال كانت معروفة آنذاك ومثبتة في كتب أهل العلم وصفها، وإذا كان الناس في هذا الزمان يتعاملون بالموازين فإن إذا أتيت بوحدة حجم وملأتها من حب ما ثم وزنته ثم ملأتها من حب آخر ثم وزنته ستجد أن الوزن مختلف، وهذا أمر موجود في كتب أهل العلم يمكنك أن تعرفه بسهولة، وهو موجود في المساجد بفضل الله تبارك وتعالى. ماذا قال الإمام أبو حنيفة؟ قال إذا كان يمكن أنت تنوي أن تخرج صاع زبيب، وصاع الزبيب بتكلفة ذلك اليوم نحو من 40 أو 50 جنيها، فحينئذ تخرج 40 أو 50 جنيها، أو تنوي أن تخرج صاع أرز، وصاع الأرز في زماننا تكلفته نحو 8 جنيهات أو أكثر أو أقل، فتخرج عن كل فرد 8 جنيهات أو أكثر أو أقل بحسب ما تقوم به ما تنوي أن تخرجه. وليس معنى ذلك أن يقال أن قيمة زكاة الفطر كذا، فضلا أن يقال أن قيمة زكاة الفطر 5 جنيهات، هذا تقييم قيم منذ 10 سنوات تقريبا ثم يعلن في كل مرة، والدنيا كلها تشكي من غلاء الأسعار، هل يأتون فيظلمون الفقير حتى في هذا الحق اليسير الذي جعله الله عز وجل حقا له في كل عام؟ إنما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، من أراد أن يعمل مذهب الإمام أبي حنيفة فليأتي ويقدر ذلك الصاع من النوع الذي يريد أن يخرج منه، وكلما كان هو أكرم كان الله أكثر كرما عليه، وكلما كان يختار الأفضل كلما كان هذا أفضل له، ثم يعرف قيمته ثم يخرجها، مع أنه متى فعل هذا كان معرضا زكاته لأن تكون مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان يظنه البعض في وقت من الأوقات أن الطعام لا ينفع الفقير، نظن أنه أمور قد تبين أنها على خلاف ذلك، لا سيما بعد ارتفاع أسعار السلع وصار الطعام أكثر شيء يبحث عنه الفقير، حتى فعلوا بنك، استحدثوا بنك الطعام، وربما خرجت الفتاوى بجواز إخراج زكاة المال لبنوك الطعام. سبحان الله، أنأتي إلى الزكاة التي فرضها الشرع طعاما فنخرجها نقودا، والزكاة التي فرضها الشرع نقودا فنخرجها طعاما؟ إنما فرض الله عز وجل كل زكاة من جنسها أيسر على الغني ابتداء، إذا كان عنده نقود وتجارة يخرج منها، عنده أنعام يخرج منها، عنده زروع يخرج منها، ثم جاءت زكاة الفطر من رمضان منسوبة إلى الفطر، كل الناس يفطر بعد صومه، فعلى ماذا يفطر الفقير؟ فشرع أن يؤمن له إفطاره فيعطى هذه، هذه الحكمة من هذه الزكاة، ليست هي الوحيدة التي ستسد حاجات الفقير وطعامه وشرابه ومسكنه وملبسه وما يوسع على عياله في يوم العيد، هناك زكاة المال تخرج كما هي، إن كانت نقودا فنقود، وإن كانت عروض تجارة فعروض تجارة، وإن كانت أنعاما فأنعام، وإن كانت زروعا فزروع. هناك زكاة الفطر تعطى له طعاما، وكان من الفقراء يبحث عمن يخرج الطعام، وإن كان الأمر فيه مشقة على من يخرج ففي المساجد بفضل الله من يتولى ذلك يقبض النقود من المزكي ويشتري بها الطعام تذهب إلى الفقير على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعيرة من الشعائر، كما أن صلاة العيد شعيرة، شعيرة أن يظهر، وكما أن الأضحية شعيرة أن يظهر أن المسلمين يتواسون بينهم، هذه حكم تغيب عمن يقول بالقيمة، شعيرة من الشعائر يظهر في طرقات المسلمين وشوارعهم أن المسلمون يتواسون فيما بينهم ويؤدون الزكاة، أيضا طعمة للفقراء والمساكين يغنون عن السؤال في ذلك اليوم. ثم إن القول بالقيمة قد جر إلى ما ذكرنا، تقدر القيمة بمبلغ معين وربما كان أقل من أقل صنف يمكن أن يخرج، وحتى لو كانت أكبر. لماذا نعوق الناس؟ لماذا نعوق وهناك من يستطيع أن يخرج الأصناف التي يتشوف إليها الفقير ولا يكاد يجدها؟ هناك من سيخرج الأرز، هناك من سيخرج الدقيق، هناك من سيخرج الفاصوليا واللوبيا، هناك من سيخرج الزبيب، فيحصل ويجتمع لدى الفقير في النهاية من جملة ما يأكله الناس مما هو قابل للادخار، حتى إذا زاد عنه عن يوم العيد أكله فيما بعده. شرع الله عز وجل حكمة كله ومصلحة كله، فلا ينبغي لأحد أن ينظر إلى زاوية دون زاوية أخرى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فهذا فمما يدخل في معنى الآية. زكاة الفطر ينبغي أن تؤدى طيبة بها النفوس، يخرجها العبد صاعا من طعام عن نفسه وعمن يعوله من أهل بيته، ووقت وجوبها عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين. أيضا البعض يخرجها من أول الشهر، ماذا نفعت الفقير في العيد وهي صدقة الفطر؟ نعم من أول الشهر توجد صدقات وإطعام للصائم، وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى، لكن هذه توقيتها أن تغني الفقير عن السؤال يوم العيد. وأما إذا كان يوجد من يريد أن يخلص نفسه ويعني وأن يطمئن إلى أنه قد أداها، أيضا تقوم المساجد بفضل الله تبارك وتعالى بجمعها مبكرا على أن تخرجها للفقراء طعاما في وقتها قبل العيد بيوم أو يومين. ينبغي على كل أحد أن يحرص على أن يؤدي هذه الزكاة وأن يضيف إليها من أنواع الصدقات، لأن الفقير يحتاج بالفعل بجانب الطعام إلى ملابس جديدة يدخل بها السرور على أبنائه، يحتاج إلى توسعة. بعد أن نؤمن له طعامه من زكاة الفطر، الباب واسع ومفتوح لأنواع الصدقات وأنواع تحري أن تكون زكاة المال في ذلك الوقت الفاضل من أوقات العام. ثم إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، تكن تكبيرات العيد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ثم يغدو الناس إلى صلاة العيد صلاة جامعة تظهر بهجة المسلمين وتظهر دينهم وتوحيدهم، وأن أعيادهم هي توحيد لله عز وجل، يخرج لها الكبير والصغير، حتى النساء الحيض يخرجن ويعتزلن المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم بلغنا رمضان أزمنة عديدة وتقبله منا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودم اليهود والصربيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.